وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا وَيَوْمَ

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ

فسوف يكون لزاماً.